صلي عليه. فصلاة وسلاما عليك سيدي ابا الزهراء يا ابا القاسم يا رسول الله. ايها الاخوة المؤمنون، بعد ان انقضى الجزء الاول من هذه الليلة القرآنية المباركة الطيبة، ها انا اعود بحضراتكم مرة ثانية لنكمل الجزئية الباقية لتلك الليلة القرآنية الغراء. فهيا لنغذي قلوبنا ونمتع آذاننا ونروح عن أنفسنا بسماع القرآن الكريم من أهله. آيات بينات كلمات لما تيسر من آي الذكر الحكيم، نستمع عليها وإياكم منصتين خاشعين مع قارئ الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي، سفير قراء جمهورية مصر العربية والدول الإسلامية والعربية، فضيلة القارئ الدكتور رضا جمعة منصور. وقبل أن أستمع لفضيلته، أدعو الله عز وجل أن يفتح له فتوح العارفين وأن يوفقه لما يحب ويرضى. فليتفضل صاحب الفضيلة مشكورا. سامع استظرافك عشان انت على الهوا. Oh, شغال اللي هناك كده متمكن كده نزلت مراجيت سبحان الله عليك يا ليس عليك يا دكتور. سلام. عليك يا دكتور النبي صلاة النبي ولو الحب وإليه ترجعون عليك يا سيدنا الله اكبر قاري استاذ ودكتور صلى على النبي صلى على النبي من ورا الخيمه ولا ايه تفر الخيمه الله يا قران قل رباني قل واعي وصلى على النبي صلى على حائط النبي عليه الصلاة والسلام بل لا غير الله يكون بضياء أفلا تسمعون الله ما شاء الله. قل أرأيتم جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا أكبر. قل أرأيتم إذا يا متمكن تعليك يا سفير القراء طلع النادي صلح دون وبرحمته جعل لكم الليل والنهار ان شاء الله ايه الحلاوه دي صلى على النبي عليه الصلاه والسلام Yeah. شوية الله يسعى عليك عليك ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون أيوة جواب الجواب الله أكبر فيقول بطل الله يسعى عليك يا دكتور يا زهر يا الله اه دي يا ابني طلع عليك المشهد السلام معلش كل من سنين تعلموا أن الحق لله تعليم تعلموا عليك يا بحر بس عليك الله يا قرآن خرج على قومه في زينته الله يفتح عليك الله أكبر فخرج Yeah. عليه تعليق. Thank you. عليه. ولا القارئ المقيم بالنخاس مركز ومدينة الزقازية قضي محافظة الشرقية. وقد نقلناها لحضرتكم عبر احدث مكبرات الصوت والهندسة الكهربائية ومن داخل مخازن الفراشة الكبرى لصاحبها الحاج احمد يوسف واولاده بالبوها البلد. وقد قام بواجب الضيافة وفيه تركيز الكوادي إدارة الأستاذ محمد حافظ الكوادي بالبوردية مركز ومدينة أفرقاء الشرقية.